قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لأنه من الأحاديث المفسرة للا إله إلا الله المبينة لحقيقة لا إله إلا الله وما تقتضيه. ساقه المصنف رحمه الله لأنه دال أن لا إله إلا الله مجرد التلفظ بها لا يكفي، مجرد التلفظ بها لا يكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فدل ذلك على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي حتى ينعقد هذا الأمر في القلب، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله أيا كان هذا المعبود. وكفر بما يعبد من دون الله، العبادة لغير الله باطلة أيا كان، ولا بد أن ينعقد القلب على هذا، لا بد أن ينعقد القلب على هذا. فلا ينعقد التوحيد إلا بهذا الأمر، ولا إله إلا الله وحدها لا تكفي حتى ينعقد القلب على هذا الأمر. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. لكن لو قال: أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله، لكن لا أنفي أو لا أتبرى من عبادة الأولياء أو عبادة الصالح، ما تبرى منها، لا أتبرى منها، أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أتبرى، هل انعقد التوحيد؟ ما ينعقد، لا ينعقد التوحيد إلا بالبراءة. والكفر بما يعبد من دون الله كما هو في الأسوة والقدوة إبراهيم الخليل عليه السلام، قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قول إنني براء مما تعبدون هو نفس المعنى عندنا هنا، وكفر بما يعبد من دون الله، المراد البراءة مما يعبد من دون الله، بأن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى ويتبرى من كل ما يعبد من دون الله، ولا ينعقد التوحيد إلا بهذا. ولهذا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه. إذن لا لا لا تكون هذه الحرمة ولا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بانعقاد التوحيد بقول لا إله إلا الله مع البراءة مما يعبد من دون الله. إذن الحديث فيه تفسير للا إله إلا الله وبيان لحقيقتها ومدلولها، فلم يكتفي بمجرد النطق حتى ضم إليه ماذا؟ البراءة والكفر بما يعبد من دون الله. قال: حرم دمه وماله وحسابه على الله. حسابه على الله، لأن من يقول لا إله إلا الله قد يقولها على وجه الإخلاص، قد يقولها على وجه الانقياد والطواعية، وقد يقولها على خلاف ذلك. نحن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى حساب الناس ويتولى تبارك وتعالى السرائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.